يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. خيار طلب خير الأمرين. الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أقسام سبعة عند أهل العلم. أولها خيار المجلس، خيار المجلس، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو خيار القسم الأول من أقسام الخيار، خيار المجلس. ما لم يتفرقا بأبدانهما عن مكان العقد، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في المتفق عليه بهذا اللفظ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أثبت خيار المجلس الشافعية والحنابلة عملا بهذا الحديث الصحيح الصريح، ولم يقل به الحنفية ولا المالكية، مع أن الإمام مالك خرج هذا الحديث. الشافعية والحنابلة حملوا التفرق بالأبدان: بعتك هذا الكتاب اشتريت، فتفرق عن المكان لزم البيع، بيعان بالخيار ما لم يتفرق. الحنفية والمالكية لا ينفون ثبوت الخبر، لا يقولون الخبر غير ثابت، يقول صحيح الخبر، وقد رواه مالك نفسه الإمام رحمة الله عليه، مع أنه لم يقل بمقتضاه، لأنه يحمل التفرق على تفرق الأقوال، والتفرق بالأقوال إذا وجد الإجابة والقبول خلاص انتهى، تفرقوا بالأقوال. لكن هل هناك بيع قبل التفرق بالأقوال؟ هل يسمى بيع؟ لا يسمى بيع إلا إذا تم الإجابة والقبول، وإلا فلا بيع. فحمل التفرق على تفرق الأقوال قول ضعيف وتأويل غير مقبول. ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك رحمه الله، لأن روى هذا الحديث والعمل به، تأويله غير سهل، غير مقبول التأويل. يعني كونه يخالف عمل أهل المدينة أو خبر واحد فيما تعم به البلوى أو كلام، صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد مندوحة في أن يعمل به. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وما الذي يفهم من لفظ التفرق؟ هل يمكن أن يفهم غير التفرق بالأبدان؟ لأن التفرق بالأقوال إذا لم يتم التفرق بالأقوال بمعنى أنه يوجد الإجابة والقبول فلا بيع حينئذ. الراوي ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا باع على أحد أو اشترى مشى خطوات عن صاحبه من أجل إيش؟ نعم، من أجل أن يلزم البيع ويثبت. وقد جاء النهي عن ذلك لكنه لم يبلغ ابن عمر، جاء النهي عن التفرق بالأبدان خشية أن يستقيله، خشية أن يحل البيع، حل العقد. فابن عمر فهم من التفرق التفرق بالأبدان، وهو راوي الحديث، والراوي أدرى بما روى. نعم جاء النهي عن التفرق بالأبدان خشية أن يستقله، لكنه لم يبلغ ابن عمر، وهذا المظنون به. ابن عمر الصحابي المؤتسي المعروف بشدة تثبته وتحريه، هل يمكن أن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ويفعله؟ شخص يكفكف دابته لتقع أخفافها على أخفاف دابة النبي عليه الصلاة والسلام يظن به أن يخالف مثل هذا الخلاف لولا أنه لم يبلغه؟ لا يظن به ذلك. أي مكان نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينزل فيه ابن عمر، صنيعه ليس براجح مرجوح، لأن من هو أجل منه من الصحابة ما فعل ذلك، لكن ما يظن بشخص هذه حياته هذه طريقته أن يترك العمل بخبر يثبت عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال قول ضعيف، قول ضعيف. أولا هو احتمال ضعيف في المعنى، وهو أيضا مردود من لفظ البيعان، فقبل التفرق بالأقوال لا بيع. ومنهم من حمل لفظ البيعان على المتساومين وسمي بيعان باعتبار ما سيكون، هم الآن بصدد إبرام عقد بيع، فالمتساومان بيعان باعتبار ما سيكون. لكن إذا كان المراد بالبيعين المتساومين، هل نحن بحاجة إلى هذا الخبر؟ يحتاج المتساومان إلى الخيار والتنصيص عليه ونقل الحجة عليه، هل يحتاج إلى ذلك؟ نعم. هل هناك إلزام يوجد خيار؟ نعم. بين المتساومين، هل هناك إلزام بين المتساومين؟ ما في إلزام، ما ثبت بيع ليكون هناك إلزام، فالخيار إنما يكون بعد الإلزام. وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة قول الشافعية والحنابلة من لزوم وثبوت خيار المجلس، وقال به كثير من أتباع الأئمة حتى من أتباع مالك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فإن تفرقا عن مجلس البيع، إن كان في غرفة واحدة خرج أحدهما منها، وإن كان في بر أبعد عنه بحيث لا يعد خليطا له عرفا، إن كان في سفينة بأن انتقل أحدهما إلى جهة والآخر جهة الثانية كفى. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، لازم، لازم البيع، إلا أن يشترطا. وهذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار الشرط. إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. اشتريت سيارة، قلت يا أخي هذه قيمتها، لكن لي الخيار 3 أيام، أنا بجرب السيارة مدة 10 أيام، ما أدري تصلح لي أو ما تصلح. لكذلك ولو اشترط البائع دون المشتري، إن اشترطا معا فلهما ذلك، وإن اشترط المشتري دون البائع أو البائع دون المشتري جاز. وهذا يسمى خيار الشرط. لكن لا بد أن تكون المدة معلومة. إذا أطلقت، إذا اشترى سيارة وقال لي الخيار ولم يحدد مدة معلومة، هل يلزم بمدة أو يقول له الخيار طيلة عمره؟ ها؟ نعم، هو جاء في التصريف له الخيار 3، وجاء في المسترسل له الخيار 3، فبعض العلم يحدد مدة الخيار 3 أيام. وبعضهم يقول انه ما دام ما حددت مدته فهو شرط لاغي، مثل ما حددت مدته اطلاقه اتى عليه بالنقض. مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة. لو قال لك الخيار سنة يثبت له الخيار هذه المدة التي اتفق عليها، إلا أن يقطعها لك الخيار سنة. قابله بعد شهر قال يلا يا أخي خلاص أنا والله ما أنا منتظر سنة، بعد شهر يما خلاص تمضي البيع الآن ولا ارتبع ما أنا منتظر سنة، إلا أن يقطعاه، يعني يقطع هذا الخيار المشترط ولو طالت مدته من قبل أحدهما، بأن يقول البائع الذي وافق على اشتراط السنة، أو يقول المشتري الذي طلب الخيار لمدة سنة، إذا قطع ذلك فلهم ذلك الأمر لا يعدوهم، فالأمر لا يعدوهم. هذا الخيار الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار العيب. خيار العيب وفيه طول، فنشوف بعض الأسئلة. يقول: عندما يطلب مني شخص بضاعة وقمت بشرائها، هل يلزمني نقلها من مكانها؟ وهل يلزم هو كذلك بنقلها قبل بيعها بعد شرائها مني بالمؤجل؟ اللازم القبض، وقبض كل شيء بحسبه. إن كانت هذه السلعة طعام فلا بد من نقلها عن مكانها حتى تحاز، إذا كانت غير الطعام، إذا كانت السلعة غير طعام فالأمر فيها أوسع. وإن قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما أخال غير الطعام إلا مثله. يقول: الموظف في الحرس إذا تقاعد يحق له أن يتنازل لأحد أقاربه عن وظيفته، ولكن يحصل من بعضهم بيع هذه الوظيفة، ما حكم بيعها علما بأن بعضهم مضى على بيعه سنوات؟ البعض يسمون هذه الوظيفة ها كيف سمونها؟ بندق. ايش بندق؟ هذه وظيفة لها مرتب شهري، قابلة للتوارث، قابلة للتنازل، قابلة لأنه لا يشترط فيها مؤهلات بحيث يستوي فيها السلف والخلف، لا. فإذا كان ولي الأمر يجيز مثل هذا البيع أو التنازل فالأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه إذا كان يجيز ذلك. أما إذا كان لا يجيز ذلك فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.